بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ثناء الناس على الميت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. قال رحمه الله: حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال: قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خيرا. قال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني علي على صاحبها شرا، فقال: وجبت. فقال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة. فقلنا: وثلاثة. قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان. قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. قال الحافظ رحمه الله: مشروعية وجوازه مطلقا، أي هذا القول ثناء الناس على الميت، بخلاف الحي فإنه منهي عنه إذا أفضى إلى الإطراء خشية عليه من الزهو. وأشار إلى ذلك الزين بن المنير: الحي إذا أثنى عليه أحد يثني عليه باعتبار ما فيه، لأنهم لا يريدون منه رغبة ولا رهبة، أقصد الميت. أما الحي فثنى عليه ضره، وربما يكون ذلك مجاملة، وربما يكون قاصما لظهره، فالثناء على الميت خيرا صادر عما علموه منه، وربما كانوا يبغضونه في الدنيا، فإذا مات ذكروا ما عنده من الخير على المسلمين. وهكذا من جعل الله عز وجل له قبولا، فالإمام أحمد لما مات شيع جنازته الألوف المؤلفة، قال فيه بيان لأن المراد بقوله وجبت أي الجنة لذي الخير والنار لذي الشر، والمراد بالوجوب الثبوت أي ثبتت، إذ هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب كالشيء اللازم. والأصل أنه لا يجب على الله شيء، بل الثواب فضله، أي الثواب فضل من الله، والعقاب عدله، لا يسأل عما يفعل ولا يعذب إلا من استحق العذاب، وهو حكم عدل. وفي رواية مسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. ونحوه للإسماعيلي، وقوله أنتم شهداء الله في الأرض أي المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من الإيمان. المؤمنون إذا شهدوا لإنسان أنه على خير شهادتهم مقبولة، والكفار إذا شهدوا على صالح أنه ليس بطيب آذاهم أو ما إلى ذلك، هذا يدل على أنهم كذابون، لا تقبل شهادتهم على حي ولا ميت، وكذا الفجرة. ولكن أنتم شهداء الله في أرض، الشهود المقبولة شهادتهم هم الأمناء والعدول. إن اللعانين لا يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، أنتم شهداء الله في الأرض، شهداء للأمم، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون رسول عليكم شهيدا. وأنتم شهداء المقبولة شهادتكم، شهيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأنتم شهداء الله في الأرض، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم في قلبه ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا فإنه آثم قلبه. وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم، ما هو صحيح هذا، بل من كان من أهل الهدى يلحق بهم في الحكم في هذا المعنى. قال والصواب أن ذلك يختص بالثقات المتقنين، انتهى. وسيأتي في بعض الشهادات بلفظ المؤمنون شهداء الله في الأرض، أنتم أيها المؤمنون شهداء الله في الأرض، المؤمنون شهداء الله في أرضه. قال النووي والظاهر أن الذي أثنوا عليه شرا كان من المنافقين، قلت يرشد إلى ذلك ما رواه أحمد من حديث أبي قتادة بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الذي أثنوا عليه شرا وصلى على الآخر، وهذا حال الناس في وصف بعضهم ببعض من حيث من علموا منه خيرا قالوا هذا كان فيه خير، ولا سيما أهل الخير يذكرونه بالحق، وفيه وكان وكان، ويذكرون مآثره ومناقبه، لا لأنهم يعني بطلب من الناس يطلبون لهم اثنوا عليه خيرا، ولكن هذا الذي يكون في النفوس وعلى الأفواه. والعكس من ذلك مستريح ومستراح منه، فالفاجر يموت يستريح منه الناس. قال رحمه الله لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر في الحديث هؤلاء على شهادتهم بالخير لإحدى الجنازتين، وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم في القول به واجب، لكن هل يكون ذلك في كل إنسان أثنى عليه مرت به جنازة؟ الجواب لا، لأنه لا يعلم لأحد أنها وجبت له الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده علم أي علمه الله. ثم إن قوله أنتم شهداء الله يخاطب خير الناس، يعني إذا سمعت من الناس أنهم يثنون على أحد خيرا هل تقول إنهم من أهل الجنة؟ قال لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله على الغيب أنه من أهل الجنة، ونحن ما عندنا علم غيبي أنه من أهل الجنة بهذا الثناء، فقد يثنون عليه ولا ندري أنه من الجنة أو من أهل النار. لكن الحديث أعم، والقول بظاهر الحديث في حق من استفاض ثناء الناس عليه لا على التنصيص، ولكن يقال يرجى له. نعم فعل عمر، نعم. ومع ذلك الشهادة بالنص تحتاج إلى برهان، لكن نرجو له. قال والنبي صلى الله عليه وسلم علم عنده علم، ثم إن قول أنتم شهداء الله خاطب به خير الناس ومن بعدهم لا يساوونهم في هذا الخيرية في هذا الخير. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله من أجمعت الأمة على الثناء عليه فلا بأس أن يشهد له بالجنة، ومثل لذلك بالأئمة الأربعة رحمهم الله. وقال الشيخ رحمه الله: لو كنا نشهد لأحد بالجنة عينا ممن لم يأتي الدليل إذا يعني بالنص لا لشهدنا لابن باز، لشهد قلنا إنه من أهل الجنة. وفعلا كان من المتفق عليه رحمه الله، اتفق على جلالته. فلا بأس أن يشهد له بالجنة. ومثل إذا بالأئمة الأربعة رحمهم الله، وقال إنه يجوز أن تشهد الإمام أحمد مثلا أبي حنيفة والشافعي أو مالك بالجنة، لأن هؤلاء أجمعت الأمة على الثناء عليهم، وأما أبو حنيفة فوالله ما أجمعوا. والأمة شهداء للناس كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء للناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وحتى بقية الأربعة يعني بالنسبة لأهل المذاهب، هذا المذهب ما يجمعون على صاحب هذا المذهب، بينهم اختلاف. فتجد أصحاب مذهب أبي حنيفة ربما لا يوافقون على ما يقوله الشافعي مع إجلالهم له في بعض الأمور أو انتقادهم. فعلى كل هذا الإجماع يكون حق إجماع العامة أو عوام الناس، جملة الناس جماهيرهم، لا على أنه إجماع تيقن في حق البعض لا سيما. لكن لو قال قائل: ما لنا ولا الشهادة، إن هؤلاء من أهل الجنة فهم من أهل الجنة سواء شهدنا أم لم نشهد، وإن لم تكن الجنازة من أهل الجنة فهي ليست من أهل الجنة سواء شهدنا أو لم نشهد، ولكننا نرجو أن يكون أهل الجنة لثناء الناس عليه، وهذا يكفي. وهذا الذي تذكرناه يقال يرجى له إذا علم الثناء عليه، استفاض الثناء يقال يرجى له الجنة. نعم. أما النص بأنه من أهل الجنة يكون في حق من جاء النص بالوحي أنه من أهل الجنة، النص يكون بالنص، والرجاء يكون بمثل هذا الثناء وغيره مما يرجى لهم الخير. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله أنهم يدخلون الجنة برحمته، هكذا يقول الطحاوي. لا يتعارض هذا الحديث مع النهي عن التكلم في الأموات، يعني الحديث عن التكلم في الأموات بغير ما فائدة دينية. وهذه الأدلة التي فيها الثناء بالخير والثناء بالشر، الجرح والتعديل لهذا الميت بعد موته، فإن هذا الثناء نوع من الجرح له إن كان ممن ذكروه بشر، ومن التعديل له إن ذكروه بخير، فهذا هو الأصل. وحديث النهي عن الكلام في الأموات لغير ما فائدة تعود على المسلمين، وإلا فإنه يجوز أن تقول الغزالي صوفي، ويجوز أن تقول الرازي معتزلي، ويجوز أن تقول فلان قدري، وهكذا. لا تسب الأموات فتؤذي الأحياء، يكون السب لغير ما فائدة تعود إلى الدين ولقصد إيذاء الأحياء، من هذا الباب ينهى عن سب الأموات. وإلا في الأصل جوازه من حيث الثناء الحسن والثناء السيء من هذا الحديث وغيره. تفضلوا بارك الله فيكم.